حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. عازف اول يوسف اوشا صاحب توب صاحب توب ده الشيء بحبه اللي بنعيشه مالي مش حارم كاس وشوك التوينز ده التوينز غصب عنكو ده البرنس عمره يوم ما جلى مني لو يقف قصاد مارينز احنا قد اي جحر يعني ميكس اتنين في واحد زي ما احنا زي ما احنا دي العتاولة منا هامي اخي ليا اخي ليا صعب مرة يخلى بيا دار معايا ميت حكاية مستحيل يسيب ايديا يا ابني جهتي يا ابني جهتي ياللي جنبي وادي ديني انت مني انت مني لما رن تيجي وادي الشقاوة طبع فينا بس رب تكون هدينا ده التخين وجد جده صاحبي يجي يوم علينا احنا عايشين مع بعضينا خلي يقول يقول مش عايشين لا بعضينا الخلاصة بالمفعول ما بلاش تجيبوا اللي فيكم يا ولاد آدم فينا يوسف اوشا صاحب توب صاحب توب ده الشيء بحبه اللي بنعيش ومال مش حارم وكاس وشوك جوه قلبنا الموده مش شاغلنا اي ماده لو على الفلوس بنسرق احنا احلى من اللي عدى الفلوس ساعات وسيله بس لا مش اصيله يوم تعلي يوم توقف هو من بايده حيله بعد اذن اي سالك الدخيل ما بيننا خالي مهما قلت مش هنسمع الكلام ملوش جمالي خفوا عنكم خفوا عنكم ده احنا ياما شفنا منكم لما كان راسنا زيرو كنتوا فينكم كنتوا فينكم مش مجاملة مش مجاملة احنا حملة احنا حملة احنا دايما الرجولة فينا كاملة فينا كاملة يا كريم كريستيانو مستحيل تاخد مكانه الترند يوسف اوشا فوق وعالي يا كيانه بحرف الكلام بيوجع يا تقوباش قلمه يلدع الشبح مصطفى سوستا عنده يا ابني لف ورجع يا الترن وتركاته نجمه ويا مجدداته الاداره محمود يحيى بيجو صعب في حكاياته اسلام السويسي حمله نانا طب مش مجامله يا غزاله ويا المصري دول يا صاحبي مديا شامله